ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولمن يجي حديث في عبارة زي هذه كأن الله يقول هذا ما هم شهادة ما لك منهم. المسبل إزارة، صفة من صفات الكبر، المسبل إزارة طبعا تكبرا. طيب والثاني المنان، واحد يعطيك حاجة يقول يا الله شفت أنديت لك أعطيته كله، يمن على المعطى عليه. طيب محل الشاهد، والمنفق سلعته حلفا، زيد حلف كمان. فالحديث خطير، يعني انه واحد يا اخي انت ابي يا عم اشتري الله يفتح عليك يرزقك كم يصدق اقسم بالله ان انا شريتي بكذا وهو ما شريش بكذا، يعني يكذب حتى بقيمة السلعة انه شراها بمبلغ وهو مش المبلغ الحقيقي اللي شري فيه. يا اخي هذه سلعتي قيمتها كذا كذا، شليتها ما شليتها، رزقي على الله. المنفق سلعته حلفا، يعني مسألة ما هيش قليل. ولذلك تلاحظوا اللي يقدر يتجاوز هذه الأزمة، لأنه تحصل ذا الحين اللي هو بمتجر كم يدخلوا عليه من الناس في اليوم والليلة؟ كثير. لأن احنا ربما اللي نحن بمكاتب وذا قد يضطر للكذب مرة باليوم، لكن هذا يدخل عليه ناس كثير. فالشيطان يزين له المسألة يقول له مشي مشي, مشي حالك بالكذب وذا. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن التاجر الصدوق، التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. تخيلوا، يعني يقول له يا أخي أنت خليك صادق بسلعتك، إذا في بغش بينته، إذا في ضعف بينته، وهذه قيمتي كذا وهذه قيمتي كذا. المسألة يعني بمصداقية، وأنت مع الصديقين وأنت بدكانك. التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء، مسألة ما هيش قليل.